بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، سنكمل إن شاء الله تعالى تعليق على كتاب العدة في شرح عمدة الفقه، ولا يزال الحديث عن محظورات الإحرام. وكنا قد شرعنا في آخر محظور وهو الوطء في الفرج وما يتعلق بما يترتب عليه من فساد الحج أو عدمه بحسب وقت حصول ذلك. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: التاسع الوقت الفرض، إن كان قبل التحلل الأول فسد الحج ووجب المضي في فاسده، والحج من قابل وعليه بدلة، وإن كان بعد التحلل الأول ففيه شاة ويحرم من التنعيم ليطوف محرما، وإن وطئ في العمرة أفسدها وعليه شاة، ولا يفسد النسك بغيره، والمرأة كالرجل إلا أن إحرامها في وجهها ولبس المخيط. ولها لبس المخيط. قال الشيخ رحمه الله: والتاسع الوطء في الفرج، فإن كان قبل التحلل الأول فسد الحج ووجب المضي في فاسده والحج من قابل. أما فساد الحج بالجماع في الفرج فليس فيه خلاف. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء في حال الإحرام إلا الجماع، والأصل في ذلك ما روي عن ابن عمر أن رجلا سأله فقال: إني وقعت على امرأتي ونحن محرمان، فقال: أفسدت حجك، انطلق أنت وامرأتك مع الناس، فاقض ما يقضون وحل إذا حلوا، فإذا كان العام المقبل فحج أنت وامرأتك واهدي هديا، فإن لم تجد هديا فصوما 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتما. وكذلك قال ابن عباس وعبد الله بن عمر ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم، وروى حديثهم الأسرم في سننه، وزاد في حديث ابن عباس: ويفترقان من حيث يحرمان ولا يجتمعان حتى يقضيا حجهما. قال ابن المنذر: قول ابن عباس أعلى شيء روي في من وطئ في حجه، وروي ذلك عن عمر رضي الله عنه. نعم، عندنا يا إخوة المسألة أن يجامع الرجل زوجته، أن يحصل الوطء في الفرج، هذا له صورتان. الصورة الأولى أن تكون قبل التحلل الأول، والتحلل الأول الذي يكون برمي العقبة في يوم العاشر الذي هو يوم النحر، هذا هو التحلل الأول. الإنسان الحاج إذا رمى جمرة العقبة يوم النحر، إذا أفاض من المزدلفة يعني يوم العيد في الصباح، فهذا هو التحلل الأول. إذا حصل الوطء قبل هذا الرمي ففي هذه الحالة هذا الأمر الأعظم والأجل. لماذا؟ لأن الحج يفسد، هذا أولا، يعني إذا كان إنسان يحج حجة الإسلام فسدت حجه يفسد، هذه واحدة. أمر الثاني عليه أن يمضي في حجه، يكمل الحج. طيب ما الفائدة إذا فسد الحج؟ قال بعض أهل العلم: عقوبة له، يمضي في حجه يكمله، لا يرجع إلى بلده، يكمل الحج وهو فاسد. الأمر الثالث أن عليه بدنة، يذبح بقرة أو ناقة. الأمر الرابع أن عليه الحج من قابل، يعني السنة القادمة يجب عليه الحج، ذمته ما برئت، يجب عليه أن يقضي مكان هذه الحجة التي أفسدها بهذا الجماع. هذه الأحكام الأربعة، وهي أحكام شديدة، لأن الفعل الذي فعله شديد، الفعل الذي فعله شديد، لأنه ما صبر يعني أيام قليلة عن مثل هذا المحظور العظيم في مثل هذا المقام في مثل هذا الوقت. فهذه الحالة الأولى، والأصل فيها قول الله سبحانه وتعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فقد ذكر جاء عن ابن عباس وعن جمع من أهل التفسير أن الرفث المقصود به الجماع، وقيل الجماع ومقدماته وما يسبقه، وقيل الجماع والكلام عنه أو التعريض به للنساء سواء كان أو كان من الرجل أو من المرأة، كل ذلك داخل في معنى الرفث. فإذا الله سبحانه وتعالى نهى عنه فهو حرام. وكذلك كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما جاء عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم جميعا أنهم أفتوا بذلك، أفتوا بفساد الحج وأن يمضي فيه وأن عليه بدنه وأن عليه الحج من قابل. فهذه الأربعة تلزم من وطئ في الفرج قبل التحلل الأول، قبل رمي جمرة العقبة في يوم النحر في اليوم العاشر. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة ويجب على المجامع بدنة، روي ذلك عن ابن عباس لأنه جماع صادف إحراما تاما فوجبت به البدنة، كبعد الوقوف هذا إذا وطئ قبل التحلل الأول لأنه يكون قد وطئ في إحرام تام. نعم. الفرق بين التحلل الأول والتحلل الثاني يا إخواننا أن التحلل الأول يحل للإنسان به كل شيء إلا جماع النساء. التحلل الأول الذي يكون بعد رمي جمرة العقبة يحل للإنسان فيه كل شيء إلا جماع النساء. التحلل الثاني وهو الذي يكون بعد أن يحلق وبعد أن يذبح وبعد أن يطوف في البيت، هذا هو التحلل الثاني الذي يحل له كل شيء. يعني بعد التحلل الأول يلبس ثيابه ويتطيب لا شيء عليه، لكن لا يأتي النساء. إذا حل التحلل الثاني جاز له كل شيء، خلاص حل الحل كله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فكل أو كلامنا الآن عما يكون قبل التحلل الأول قبل رمي جمرة العقبة. قال الشارح رحمه الله: وإن كان بعد التحلل الأول ففيه جاه ويحرم من التنعيم ليطوف محرما ولا يفسد حجه، وهو قول ابن عباس، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. نعم، هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ومعروف بحديث عروة بن مدرس قال: من شهد صلاتنا هذه، ما المقصود بهذه الصلاة؟ صلاة الفجر في يوم العيد، صلاتها في مزدلفة، هذه هي الصلاة المقصودة. إذن هذا رجل وقف بعرفة وذهب فبات في المزدلفة وصلى الفجر هناك، من فعل ذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام فقد تم حجه وقضى تفثه. فذكر عليه الصلاة والسلام شهود صلاة الفجر في مزدلفة ووقف معنا حتى ندفع، يعني وقف في مزدلفة بعد صلاة الفجر حتى يدفعوا إلى منى، قال: ووقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. طيب، ما وجه الدلالة؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن من فعل ذلك فقد تم الحج، إذا لو حصل خلل بعده فإنه لا يعود على الحج بالإفساد. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يخبر أن من فعل هذه الأشياء هنا قد انعقد حجه، فإن حصل أي نوع من أنواع المخالفة بعد هذا الحج اللهم إلا الردة، نسأل الله العافية، فهنا يفسد الحج. أما غير ذلك الحج قد تم، الحج قد تم. نعم. قال الشارح رحمه الله: ولأن الحج عبادة لها لها تحللان، فوجود المفسد بعد تحللها الأول لا يفسدها كما بعد التسليمة الأولى في الصلاة. والواجب شاة لأنه وطئ لم يفسد الحج فلم يوجب الفدية كما لو وطئ دون الفرج إذا لم ينزل. ولأن حكم الإحرام خف بالتحلل الأول فينبغي أن يكون موجبه دون موجب الإحرام التام، ويحرم من التنعيم لأن إحرامه فسد بالوطء ك كما يفسد به قبل التحلل الأول، فيجب أن يحرم ليأتي بالطواف في إحرام صحيح كالوقوف، وإنما لزمه أن يحرم من التنعيم ليجمع فيه بين الحل والحرم، ثم يطوف للزيارة ويسعى ويتحلل. نعم. يقول رحمه الله تعالى: ولأن العبادة، يعني هو يبين الآن لماذا لا يفسد الحج، قال: ولأن الحج، هذا هو التعليل، عبادة لها تحللان، فوجود المفسد بعد تحللها الأول لا يفسدها، لأنه إذا تم التحلل الأول فقد أتيت بالقدر المجزئ الذي يصح به الحج، فإن حصل المفسد بعد هذا القدر لا يعود على الحج بالفساد. قال: كما بعد التسليمة الأولى من الصلاة، لو أن إنسان بعد التسليمة الأولى حصل منه ناقض من نواقض الوضوء، ما حكم صلاته وإن لم يأتي بالتسليمة الثانية؟ تمت، لأن الصلاة القدر المجزئ الذي تصح به يتم بعد التسليمة الأولى، فلا يضره ما حصل بعد ذلك من جهة صحة صلاته. قال: والواجب شاة، لأنه وطئ لم يفسد الحج فلم يوجب الفدية، يعني لا يجب عليه بدنة، هذا اختيارهم رحمهم الله تعالى، لأنه لا يفسد به الحج فلا تجب به الفدية، فلا يكون شأنه كشأن الوطئ قبل الإحرام. وروي عن ابن عباس أن عليه بدنة كذلك، وقال بعض أهل العلم، قال البيهقي إن هذا هو الصحيح عن ابن عباس. إذا المسألة فيها خلاف، المذهب أن عليه شاة، ولكن روي عن عبد الله بن عباس أن عليه بدنة في ذلك. طيب، قال: ولأن حكم الإحرام خف بالتحلل الأول، هذا أيضا تعليل، لماذا لم يجعلوا عليه بدنة؟ قالوا: لأن تحلله قد خف، لأنه قد حل الحل الأول. قال: فينبغي أن يكون موجبه دون موجب الإحرام التام، ويحرم من التنعيم. قال: وإذا حصل ذلك وجامع بعد التحلل الأول، قالوا: فإنه قد فسد إحرامه، فماذا يفعل؟ قالوا: يذهب فيحرم من التنعيم، أقرب نقطة للحل، يحرم من هناك حتى يعود حراما ليستطيع أن يطوف بالبيت. قال: قبل كما يفسد، فيجب أن يحرم ليأتي بالطواف في إحرام صحيح، لكن جمهور أهل العلم على أنه لا يلزمه ذلك، وأن إحرامه لم يفسد. نعم، هو ارتكب محظور من محظورات الإحرام، ولكنه لازال محرما، لا يحتاج إلى أن يذهب فيحرم مرة أخرى. إذن هذه أيضا مسألة، قول الأقرب فيها قول الجمهور أن الإحرام لا يفسد بذلك، إحرامه صحيح كسائر محظورات الإحرام. لو أن الإنسان ارتكب محظورا من محظورات الإحرام ماذا يفعل؟ يجب عليه الفدية إن كان فيه فدية، ويكمل إحرامه صحيح، لنا قل له اذهب فأعد إحرامك مرة أخرى. قالوا: وكذلك هنا، وكذلك الشأن هنا، ليس عليه أن يستأنف إحرامه مرة أخرى وأن يذهب إلى نقطة حل ليحرم من هناك. قال: ويحرم من التنعيم لأن إحرامه فسد بالوطء كما يفسد به قبل التحلل الأول، فيجب أن يحرم ليأتي بالطواف في إحرام صحيح كالوقوف، يعني كما كان الوقوف بعرفة يحتاج إلى إحرام صحيح فكذلك الطواف، وإنما لزمه أن يحرم من التنعيم ليجمع فيه بين الحل والحرم، ثم يطوف للزيارة ويسعى ويتحلل، ولكن كما قلنا الجمهور على خلاف ذلك. نعم. قال الشيخ رحمه الله: مسألة، وإن وطئ في العمرة أفسدها ولا يفسد النسك بغيره. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء في حال الإحرام إلا الجماع والعمرة كالحج. كذلك إن حصل منه الوطء وهو محرم قبل أن يحل في عمرته، فإنه كذلك تفسد عمرته وعليه أن يقضيها. قال: مسألة، والمرأة كالرجل إلا أن إحرامها في وجهها ولها لبس المخيط، وذلك لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم المحرمة باجتناب شيء يدخل فيه الرجال والنساء. نعم، هذا أصل عندنا، ليس خاص في الحج فقط بل في عامة الشريعة، الأصل أن ما أمر به الرجال هو واجب على الرجال والنساء، وإنما كانت الصيغة موجهة إلى الرجال للتغليب، وإلا فالأصل أن المرأة مكلفة بما كلف به الرجل إلا ما يدل الدليل على اختصاصه أو اختصاصها بشيء. الأصل أن ما خوطب به الرجال دخل فيه النساء، إلا إن ثبت بالدليل أن الرجل يختص بشيء أو أن المرأة تختص بشيء. فكذلك الحال هنا، ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من أحكام الحج ومن محظورات الإحرام وما يجب على الحاج إلى غير ذلك، الرجال والنساء فيه سواء، إلا ما ثبت الدليل به أن المرأة لها حالة خاصة. وعندنا في مسألة ما يلبس المحرم للمرأة عندنا شيء خاص، فإن النبي عليه الصلاة والسلام فرق بين الرجل وبين المرأة، فأما في الرجل فقال لا يلبس الثوب ولا يلبس القميص ولا يلبس كذلك العمامة إلى غير ذلك ما ذكر عليه الصلاة والسلام، فلما جاء للمرأة فقال لا تنتقد ولا تلبس القفازين، فما منعها من لبس غير ذلك من الثياب. لذلك فالمرأة يجوز لها أن تلبس قميصها، ثوبها، أو ما نسميه نحن بالجلابية أو غير ذلك، أو العباءة، كل ذلك جائز لها. لكن النبي عليه الصلاة والسلام منعها من لبس البرقع أو النقاب، قال لا تنتقب. وكما قلنا البرقع والنقاب ما هو؟ هو الذي يشد على الوجه، مفصل على قدر الوجه ويشد عليه. ولا تلبس القفازين كذلك، لأن فيه تغطية لليدين، وهي مأمورة بألا تغطي وجهها وأن تكشف يديها، وكما سيأتينا إن شاء الله تعالى في قوله وإحرامها في وجهها، وذلك ثابت عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أن إحرام المرأة في وجهها وفي يديها، وأن إحرام الرجل في رأسه. فالمرأة مخصوصة بذلك في هذا المحظور من محظورات الإحرام، لكن يبقى عليها أنها لا تتطيب ولا تأخذ شيئا من شعرها ولا من أظفارها إلى غير ذلك من المحظورات التي ذكرت. قال رحمه الله ثبت في حق الرجل كمثله في حق المرأة، لكن استثنى منه لبس المخيط والتظليل مبالغة في ستر المرأة، لأنها عورة كلها إلا وجهها، فتجردها يفضي إلى انكشافها، فأبيح لها هذا. نعم، إذن أبيح لها أن تلبس المخيط، و كذلك إذا أرادت أن تسدل شيئا على وجهها لا تلبس النقاب، لكن تأخذ شيئا من غطاء رأسها فتسدله على وجهها إذا كانت بحضرة الرجال فهذا لها جائز. قال رحمه الله ولهذا أبحنا فأبيح لها هذا، ولهذا أبحنا للمحرم عقد الإزار لئلا يسقط. قالوا كيف يعقد الإزار؟ كانت لهم طريقة أنه يأخذ من طرفي الإزار بعد لفه ويجعله فوق عنقه، إذا اشتدت حركته، إذا كان في حركة أو في غير ذلك، حتى يأمن ألا ينفك الإزار فتنكشف عورته. قال ولهذا أبحنا للمحرم عقد الإزار لئلا يسقط فتنكشف العورة، ولم يجب عقد الرداء، وهذا مما لا نعلم فيه خلافا. قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المرأة ممنوعة مما منع عنه الرجال إلا بعض اللباس، وأجمع أهل العلم على أن للمحرمة لبس القميص والدرع والسراويلات والخمر والخفاف، حتى الخف يجوز لها أن تلبسه. إذن هي نهيت عن أن تغطي أو عن أن تنتقب، هذا هو الصحيح، وعن أن تلبس القفازين، وما سوى ذلك تلبس خمارها وتلبس كذلك إن لبست قميصا أو لبست ثوبا، بل لها كذلك أن تغطي رجليها، كل ذلك جائز. قال وفي حديث ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى النساء في إحرامهن عن لبس القفازين والنقاب، ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب من معصفر أو خز أو حلي أو سراويل أو قميص أو خف، وهذا صريح. والمعنى باللبس هاهنا المخيط من القميص والدروع والسراويلات وما يستر الرأس والخفاف ونحو ذلك. إذن كما ترى المرأة قد وسع عليها، المرأة في هذا النوع من الثياب قد وصي عليها، قال ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب. إذن الإحرام يا إخوة، البعض يعتقد أن هذا شرط أن يحرم الإنسان في البياض، هذا ليس شرطا، هذا هو الأفضل. النبي صلى الله عليه وسلم قال البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم فإنها من خير ثيابكم، لكن لا يجب. يعني لو فرضنا أن إنسانا مثلا جاء بإزار ورداء لونه ليس بأبيض، يجوز أن يحرم فيه؟ جائز، لا شيء عليه، وإحرامه صحيح، وإحرامه صحيح. وكذلك المرأة لو لبست مثلا جلابية بخلاف اللون الأبيض، يجوز؟ يجوز. لو لبست خمارا ملونا، يجوز؟ يجوز، إلا أن يكون فيه زينة ظاهرة للرجال، هذه محرمة عليها في الإحرام وفي غير الإحرام. لكن الشاهد أنه لا يلزمه لبس الأبيض. نعم. قال والمعنى وقوله إحرامها في وجهها، يعني أن المرأة يحرم عليها في الإحرام تغطية وجهها، كما يحرم على الرجل تغطية رأسه، ولا نعلم في هذا اختلافا إلا ما روي عن أسماء أنها كانت تغطي وجهها. قال ابن المنذر ويحتمل أن يكون معنى هذا كما قالت عائشة، وهو ما روى أبو داود والأثرم عن عائشة قالت كان ركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. وهذا لفظ أبي داود. ولأن المرأة حاجة إلى ستر وجهها فلا يحرم عليها ستره على الإطلاق كالعورة من الرجل. نعم، هكذا قال في المذهب أن المرأة يحرم عليها التغطية مطلقا إلا إذا حاذت الرجال، استثنى هذه الحالة، لكن في غير ذلك تكشف وجهها. وذهب جمع من أهل العلم إلى أن المنهي عنه للمرأة هي أن تشد على وجهها برقعا أو نقابا، أما إذا غطت وجهها بطرف ثوبها فلا شيء عليها، أن الممنوع على المرأة أن تشد على وجهها، على الأصل معنى في معنى المخيط أو المحيط لأنه شيء فصل، ولكن لأن محل الإحرام عندها كما جاء عن ابن عمر هو الوجه فلا تشد شيئا على وجهها. لكن إن أزدلت شيئا من خمارها على وجهها كما تفعل النساء الآن فهذا جائز حتى لو سترت وجهها، وهذا هو الأقرب والله أعلم. قال يعني أن المرأة يحرم عليها في الإحرام تغطية وجهها، هذا المذهب، كما يحرم على الرجل تغطية رأسه، كما أن المحرم لا يجوز له أن يغطي رأسه. قال ولا نعلم في هذا اختلافا، بلى وجد في المسألة خلاف. قال إلا ما روي عن أسماء أنها كانت تغطي وجهها، ذلك فيما رواه الإمام مالك رحمه الله تعالى في الموطأ عن فاطمة بنت المنذر قالت كنا ونحن محرمات نغطي وجوهنا ومعنا أسماء بنت أبي بكر، كان إذا مر بهم رجال أو غير ذلك قالت كنا نغطي وجوهنا ونحن محرمات. وما معنى التغطية؟ تسدل عليه شيئا من خمارها، وليس ذلك يعني أن تنتخب أو أن تلبس البرقع، لكن تجعل شيئا من طرف الثوب تسدله على الوجه إذا كانت بحضرة الرجال، فإن هذا لا ينقض إحرامها وليس من محظورات الإحرام. وقد جاء مثل ذلك أيضا فيما صح فيما رواه البيهقي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوبا مسه ورس أو زعفران، ثم قالت ولا تتبرقع ولا تتلثم وتسدل ثوبها على وجهها. إذن فصلت عائشة رضي الله عنها والأثر عنها صحيح، فرقت بين النقاب وبين إسدال الثوب على الوجه، فقالت إن الممنوع هو ماذا؟ النقاب أو البرقع، هذا المحرم، لكن إذا أرادت أن تسدل شيئا على وجهها هذا لا شيء فيه. فقالت ولا تتلثم وتسدل ثوبها على وجهها إن شاءت. والأثر كما قلنا صاحب البيهقي رحمه الله تعالى وغيره عن عائشة. إذن صار عندنا أثران عن اثنتين من الصحابيات، إحداهما أم المؤمنين والثانية أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن تغطية الوجه للمرأة بغير البرقع والنقاب أنها جائزة وليست من محظورات الإحرام. قال إلا ما روي عن أسماء أنها كانت تغطي وجهها. قال ابن المنذر ويحتمل أن يكون معنى ذلك ما قالت عائشة. ثم ذكر حديث عائشة لكنه ضعيف، فيه يزيد بن أبي زياد الإلهاني وهو ضعيف، أنهم كانوا إذا مر بهم ركب من الرجال غطوا وجوههن. قالوا لأن المرأة بالمرأة حاجة إلى ستر وجهها فلا يحرم عليها ستره على الإطلاق كالعورة من الرجل. إذن خلاصة المسألة يا إخواننا أن المرأة في الثياب لها حالة خاصة، لها حالة خاصة، فلا تؤمر بما أمر به الرجل من التجرد من الثياب، ولكن الواجب عليها ألا تنتقب وألا تتبرقع وألا تتلثم، وكذلك ألا تلبس القفازين، وإن شاءت أن تزدل شيئا على وجهها فلا حرج عليها. لعلنا نقفون إن شاء الله تعالى. وجزاكم الله خيرا. في سؤال أو شيء؟ طيب، ما الفرق بين أن تلبس القميص وبين أن تلبس الإزار والرداء وكله تغطية للبدن؟ نفس الشيء. لا، نفس الشيء. أنت نهيت عن أن تلبس شيئا على هذه الصفة وأبيحت لك صفة أخرى، ليست العلة الآن في التغطية أو غير التغطية. وعليكم السلام. أنت نهيت عن لبس الثوب وأبيح لك لبس الرداء والإزار، لماذا؟ نفس الشيء. فهي كذلك لا تنتقب، لا تشد شيئا على وجهها لكن تغطيه. وعليكم السلام. بالنسبة للأمر الذي من أثناء الحج قالوا لا، عليه أن يقضي مكان هذه الحجة، ثبتت في ذمته. كيف يعني؟ يعني احنا اتفقنا أنه ليس غطاء خاصة للوجه، هذا جزء من الخمار، هذا جزء من خمارها. فإن يعني شاءت وضعت في شيء لا بأس، أهم شيء أنه لا يشد على الوجه، هو جزء من خمارها. لا حرج إن شاء الله، لكن كما قلنا لا يفصل على قدر الوجه، لا يكون على الصورة التي تكون على هيئة النقاب. تدخل يدها في داخل جلبابها لا شيء عليها، لكن لا تلبس القفازين. بارك الله فيك. حتى لو كان يحج مكان هذه الحجة، بعض العلم قال تجب عليه، تثبت عليه. نعم. لا، مفصل، هذا مفصل على قدر الرأس، المفصل على قدر العضو هو الذي يغطيه والذي جعل لتغطيته، لكن هذا مفصل على قدر الرأس لكنه يظهر الوجه، لا علاقة له بالوجه. لا، المقصد هنا ماذا نعني بالمخيط؟ ما فصل على قدر العضو تغطية وليس كشفا، تغطية وليس فصل على قدره بحيث يغطيه. أما الآن هذا الثوب ما وجه تفصيله أو ما وجه أنه مخيط؟ أنه يستر الذراع لكنه ليس مخيطا على الكف، الكف مكشوفة. جزاكم الله خير.